القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. السعادة قرار إيجابي، ابحثي عنها داخلك وفي وجوه من حولك، ومن أشيائك البسيطة اصنعي السعادة لك ولأسرتك. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ دائما اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل لكل أسرة مصرية، لكل أسرة بورسعيدية. أكيد طول ما احنا عندنا أمل هيكون عندنا طاقة إيجابية، من خلال الطاقة الإيجابية هنشتغل ومزيد من الجهد والعمل. حقيقي مصر محتاجة مجهود كل سيدة، محتاجة مجهود كل رجل، محتاجة الطاقة الإيجابية الجميلة قوي اللي موجودة في شبابنا. نتمنى أن مصر تكون زي ما قال الرئيس السيسي أم الدنيا، وهي بالنسبة لكل إنسان مصري هي كل الدنيا. أكيد بعملنا والعمل بضمير وبجد وباجتهاد هنتلافى كل السلبيات، هنبص بنظرة أحلى وأحلى للإيجابيات. بلدنا حلوة، مهم قوي إن احنا نحافظ عليها، نحافظ عليها بالكلمة الطيبة، نحافظ عليها بالجهد المتواصل اللي أكيد نتيجة الجهد ده هناخده ثواب كبير قوي من عند ربنا، هناخده في خير هنسيبه لولادنا من بعدنا، هناخده بأمن وأمان لبلدنا الجميلة اللي ملناش غيرها مصر. صحة لطفي. والآن مع عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كلمتهم يا حامد؟ أكلم مين يا بنت يا نحمده؟ كبرتك في البلد يا أخوي، إعمامك وأختك الكبيرة. وأكلمهم ليه؟ وخليهم يبعتوا مرات أخويا ليه؟ عشان الأستاذة عفاف عايزة تقعد معاها. وتقعد الأستاذة عفاف معاها ليه؟ هو أنت إيه حكايتك بالظبط يا حامد؟ إيه اللي تول دماغك بالظبط؟ إيه؟ عاوز تتجوز؟ سلو بلدنا كده، أخويا توفى، مراته مسؤوليتي. مسؤوليتك؟ مسؤوليتك يا حامد انك تتجوزها؟ هو كده، وانا وهي نربي عيالها، عيال اخويا. طب والحاجة ابو دنيا مش كلمك واكد عليك ان الست عفاف عايزاها؟ الحاجة ابو دنيا جراله ايه؟ من امتى وهو بيمشي في طوع واحدة ست؟ دي ست ولا كل الستات يا حامد؟ على العموم هم في البلد مش عايزين يكسفوهم، هنادي جاية يوم صد رد. وهي الاستاذ عفاف تشوفها تقول لها ايه؟ لا احنا لينا طبعنا، ما حدش يجي يعلمنا على اخر الزمن. ده كده يا حامد؟ ايوه كده يا نحميده، وما تسلطيش علي حد. بلاش بلاش يا عفاف، اسمعي كلامي. انا طبيعي لازم اسمع كلامك، عارف، بس انا شايفاه بقى واجب انساني. واحنا مالنا ومالهم؟ مش انت يا ابو دنيا اللي تقول وانا مالي يا حبيبتي؟ احنا قصدين خير، عايزين نصحح خطأ. طيب ولو مرات المرحوم موافقه ان اخوه يتجوزها؟ وهم اللي زي دول مخليين ليهم رأي؟ للاسف في ناس كده. عبد الغفور. نعم يا عفاف. بقولك ايه، احنا في اول يوم جواز اتفقنا على ايه؟ انك تحترمي رأيي واحترم رأيك، ودايما متفاهمين. اكيد. يبقى خلينا نسافر لأهل حامد جوزنا. حمل نسافر يا عفاف. أمرك يا حاجة أبو دنيا، أنا بلغتهم وزمانها نادي جاية في الطريق. كويس، وفرت علينا السفر. بس بعد إذنك. قول يا حامد. يكون في العلم اللي بتفكر فيه مدام عفاف إحنا مناش فيه. هي عايزة تطمن إن مرات المرحوم أخوك ماهيش مجبرة إنك تتجوزها. وهي البت هنادي تستجرى تقول بيم. يبقى كويس بقى إنها جاية العفاف. أهي جاتلك أهي ومعاها العيال. هقعد أنا وهي لوحدنا يا حامد. بكيفك. مرات أخوك فين؟ الغلباني المتكومة على نفسها هناك دي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أديك بتقول غلبانة. أديني هتجوزها وأجيبها هنا هي والعيال. لا لا، أنا أجيبها هنا ليه؟ هي هتفضل في البلد واني ما بين هنا وهناك. الله، عيال مين دول يا حامد؟ عيال المرحوم أخوي ثلاثة واني معايا ثلاثة. يبقوا ستة. الحمد لله نص فريق كورة، ربنا يكرم. آه قول ربنا يهدي ويشفي. ما حدش عيان. أنا قصدي يعني يشفي عقولكم. خد معاك نحمده وسيبونا لوحدنا. يلا يا بنت نحمده، يلا نقعد بره وربنا يعديها على خير. عزيزاتي المستمعة، يقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات، شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير. ومن عادات وتقاليد المصريين استقبال شهر رمضان بالزينة الجميلة ومع اللمة الحلوة للأهل والأقارب. يلا نرجع أجواء وذكريات شهر رمضان مع منى خليل، ويلا نبدأ من جديد. ويلا نبدأ من جديد، ومعي ومعكم دكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبيرة علوم الطاقة وما وراء الطبيعة وخبيرة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. وكل عام وحضرتك بخير. وحضرتك والسادة المستمعين بألف خير وسلام. رمضان على الأبواب، قربنا. والحقيقة في أيام رمضان أيام الهنا كلها، أيام البركة والخير والإحساس بالألفة واللمة الحلوة مع أسرنا مع أصدقائنا. حقيقة أيام رمضان دي يمكن ده بيحصلش إلا في مصر، بس إحساس جميل جدا، وبنتمنى بيبقى السنة كلها حقيقة يعني رمضان إحساس جميل. والجميل إن بيشارك فيه كل المصريين، المسيحيين والمسلمين بيستنوا رمضان. دي مصر، دي مصر، ما هي دي مصر. كل الشعب المصري أيوة. بيبقى منتظر رمضان، فإحساس رائع جدا إن إحنا كلنا مجتمعين على حاجة واحدة. عارفة حضرتك من ضمن المشاركة تزيين الشوارع. أنا بالنسبة لبعض الأحياء أنا شفتهم بعناية، ما فرقش ديانته إيه، كلهم كانوا بيتعاونوا في تزيين الشارع عشان رمضان. دي أحلى حاجة بتحصل، إن إحنا نخلي أيامنا فيها احتفالات فيبقى لينا ذكريات. يعني دايما وأنا بربي ابني وأنا مع أصحابي ألاقي حاجات يفتكروني بيها. فأنا وأنا بربي ابني قبل رمضان إن إحنا نتلم ونبتدي نعمل زينة رمضان ونعلقها، ولو أنا في عمارة ممكن إن إحنا عمارة نلم من بعض ونعمل ده. فابني لما يكبر أنا بشكله ذاكرة سعيدة معايا، يقولك ماما كانت بتعمل كذا في رمضان. زي ما احنا دلوقتي بنقول أمهاتنا بيعملوا كذا مثلا في عاشورة، كانوا بيعملوا عاشورة في عاشورة، أو بيعملوا كذا رز ولبن في المولد النبوي. بنفتكر الحاجات دي وبتسعدنا، مجرد احنا رغم ان احنا ممكن مش مهتمين بيها. فانا بشكل ذاكرة اللي حواليا بيا بسعادة ان احنا نتلم كلنا ويلا نعمل زينة رمضان. وعلى فكرة كل ما عملناها بقى مش جاهزة، يعني احنا جبنا حاجات ولزقناها في بعض زي ما كنا بنعمل زمان. وكل ما خلت مننا مجهود وان احنا تلمينا وعملنا وشاركنا فيها عدد اكبر، كل ما السعادة. الفكر الهندسي بقى نحط دي هنا، لا نجيب دي من هنا، يعني كل واحد بيدلو بدلو الحقيقة في تزيين الشارع. في الوقت ده الخلافات بتروح، لان احنا كلنا متفقين احنا نعمل حاجة حلوة ونشارك بعض في حاجة حلوة وإيجابية، وبيبقى لها أثر وتبقى موجودة في الذاكرة بعد كده. فأحلى حاجة إن أنا ألم ولادي وأقول لهم دلوقتي رمضان جاي وتعالوا نشوف نعمل إيه، وممكن يدخلوا على النت يشوفوا أفكار لزينة رمضان. أفكار في فوانيس ورق بتعمل في رمضان، أفكار للفوانيس اللي بتتعمل في رمضان، ونبتدي إن إحنا نعمل ده. يبدعوا وهم الجيل الجديد أكتر إبداع مننا. صح. بس الفكرة إن أنا بحطهم على الطريق، إن أنا بشاركهم وبعمل معهم حاجة حلوة وبحسسهم إن الأيام مختلفة ما هو الصغير البيبي اللي عنده سنة سنتين ثلاثة هيتفرج عليه ويشوفني، أكبر شوية هيشارك، هيحس إن في حاجة مختلفة جاية. إن الشهر اللي جاي ده مش زي شهور السنة، مش زي ما احنا داخلين مدارس، مش زي شهور تانية. فأبتدي أكون عنه فكرة بربط معاه مفهوم رمضان بالفرحة والمشاركة، وإن احنا قاعدين مع بعض، وإن احنا بنلون وبنعمل حاجات حلوة. فبحط له مفهوم حلو عن الصيام وعن الأيام الجاية. والمسحراتي المظاهر الرمضانية الجميلة. يعني أنا فاكرة حفيدي من 3 سنين خلاص ارتبط بذهنه رمضان المسحراتي. فدلوقتي الأيام دي بنتكلم إن رمضان قرب، رمضان جاي، فجاي سيرة رمضان على طول قال المسحراتي. فعلا بقت يعني ثبتت في ذهنه. الحاجة اللي بتكون في الذهن في السن الصغير صعب جدا جدا جدا إن أي حاجة تمحيها بعد كده. أيوة. فجميل قوي إن إحنا نربط دايما حاجات إيجابية وحاجات جميلة وأفكار حلوة. كل بقى ما الفكرة ربطناها بإبداع، فأنا بشغل نص المخ اليمين مع إن إحنا ممكن نغني أغاني رمضان، مع إن هو هيصوم، مع شهر مختلف جاي. كل ده بشكل ذاكرة سعيدة لإبني. زينة رمضان بتبدأ من بيتي، يعني بتبدأ كده الاستعداد لرمضان وزينة رمضان برضو بمشاركة الأسرة كلها في تزيين البيت وجعل البيت في جو رمضاني جميل. واحنا عندنا طبعا الخيامية يعني ومنتشرة دلوقتي في البيوت فعلا، في بيشلوها من رمضان لرمضان. فده جميل ان انا ابتدي اجيب، يعني خلينا برضو نبقى اقتصاديين، ان انا اجيب مفارش خيامية، وان انا بعد ما يخلص الشهر بعينها وكيسها لشهر. فالولاد يبقوا مرتبطين ان رمضان له شكل. أيوة. زي ما له طعم. أيوة. وزي ما له ريحة. فيبقى له كمان شكل مختلف في البيوت ومختلف في الشوارع ومختلف في التعاملات. ان احنا خلاص بقى احنا الشهر ده مفيش خناق، مفيش خصام، نحب بعض عشان احنا صايمين، عشان ربنا يحبنا، احنا مش هنتخانق، احنا مش هنعلي صوتنا، احنا هنبقى دايما قريبين من بعض، نساعد بعض، عشان الشهر ده مختلف عن بقية السنة. عزيزات المستمعة، في مثل هذا التوقيت من كل عام تنتشر مظاهر الاحتفال والاستعداد لشهر رمضان المبارك في شارع الأزهر، والإقبال على شراء مستلزمات رمضان من هناك. ومن داخل شارع الأزهر أجريت هذا الحوار. عزيزتي المستمعة، من داخل شارع الأزهر، شارع الأصالة والعراقة، بنستعد لرمضان باليميش، بمتطلبات بيتنا بنجيبها من الشارع ده. الشارع ده شارع أصيل، شارع فيه كل حاجة انت عايزاها لبيتك في شهر رمضان المبارك. عزيزتي المستمعة، من داخل أشهر محل للعطارة في هذا الشارع يسعدنا اللقاء بالأستاذ محمود خضر. صباح الخير وكل سنة وانت طيب. صباح النور وحضرتك طيبة وكل سنة وكل الناس طيبين. شهر رمضان السنة دي وشايفة كل حاجة متوفرة والحمد لله، من خلال اليميش، من خلال التوابل، من خلال مستلزماتنا لهذا الشهر الكريم. بتقول إيه للمستمع؟ بنقول للمستمعين يشد حيلهم بقى ويشتروا المكسرات واليميش والحاجات كلها. السنة دي جميلة جدا وأسعارها كويسة جدا ومقاربة للسنة اللي فاتت، يمكن كمان أرخص، والحاجات متوفرة أكتر وكل حاجة جديدة، يعني الحاجات ممتازة جدا. يعني اللي شايف السنة دي الجمهور حريص انه ينزل يشتري من شارع الأزهر ومن خلال العطارة ومن خلال يعني مستلزمات شهر رمضان. طبعا في اماكن كتير بتشتغل في اليميش وفي المكسرات، بس شارع الأزهر من اشهر واقدم الأماكن في بيع المكسرات واليميش والعطارة وكده. فالناس دايما بتتواصل ان هي تحضر دايما في الشارع وتجيب من هنا. يعني احنا دلوقتي الصبح بدري ويعني يعني في الصباح انا شايفة في جمهور والمحلات فاتحة والحمد لله، يعني الناس بتنزل وتشتري طلباتها. احنا طبعا طلبات اخر الوقت دي مشهورين بيها يعني. طبعا الناس دايما بتحب تجيب في اخر لحظة يعني حتى لو الناس بيجيب من بدري برضو بيفتكروا في الاخر حاجات وبيبقوا ناسينها، اخر الايام بتبقى دايما زحمه اكتر. يعني التمور دي من الاساسيات في شهر رمضان، يعني الانواع كتيره السنه دي. طبعا اكيد من اهم الحاجات البلح الناشف والبلح الطري، في كل الانواع موجوده بقى، السكوتي والبرتموده كل الانواع موجوده ومتوفره وجديده ونظيفه جدا والاسعار كويسه جدا رخيصه، يعني ب 20 جنيه و 30 جنيه كده. التوابل يعني ربة المنزل بتكون حريصة على التوابل الطازجة وبتكون متوفرة معاها في هذا الشهر الكريم، يعني بيقل عليه يقبال وطلب مستمر عليه. طبعا الفلفل والكمون والبهارات وجوزة الطيب والحبهان، ودي كل الحاجات مهمة قوي عامة في طول السنة، بس بقى عشان في رمضان بقى العزايم والطواجن والحاجات فالناس بتهتم بيها اكتر. لكن من يعني طبعا الفلفل والبهارات اكتر الحاجات اللي الناس واسعار السنة دي، يعني الايه اسعار كويسة جدا السنة دي في كل الحاجات، يعني اسعار بقت ارخص من السنة اللي فاتت والحاجة كلها جديدة ومتوفرة، ف موضوع أفضل السنة دي. كورونا ويعني ما أثرش على السوق، ولكن يعني شايفة كل يعني ملتزم بالإجراءات الاحترازية داخل المحل. طبعا أهم حاجة الإجراءات الاحترازية، ودي عادة بقى كورونا أو مش كورونا، فالناس دايما بتحب العادة بتاعت رمضان وتشتري اليميش والعطارة والحاجات بتاعت رمضان. المشروبات الرمضانية دي أساسي على يعني وجودها على الإفطار وبتتميز بيها البيوت المصرية. أنا شايفة في أنواع كتيرة من المشروبات يمكن ترق عليها بعض التطورات من الحفظ والتعقيم ليها. مظبوط. طبعا في عندنا الحاجات الأساسية بتاعت رمضان، التمر الهندي والعرقسوس والكركديه والسوبيا، وكلها بقى بقت بأشكال جديد مختلفة كتيرة، في اللي مضاف ليه سكر، في اللي من غير سكر، في عشان بقى اللي بيعمل دايت واللي عايز للضغط العالي وللضغط الواطي. والسوبيا برضو بكل أنواعها، في سوبيا بالشوكولاتة، في سوبيا بالجوز الهند، في فدي التطورات كلها في المشاريب تخلي يعني اختلاف الأذواق بقى. وطرق الحفظ والنظافة دي عامل من عوامل برضو الجذب. طبعا أكيد كل حاجة مغلفة ومتقفلة تمام وصلاحياتها جديدة كلها، فدي حاجة مهمة جدا بتخلي الزبون يقبل على الحاجة أكتر. يعني كورونا وكلنا بندور على زيادة المناعة، هو في حاجات كتير جدا كويسة جدا لجهاز المناعة، بس أنا من وجهة نظري واللي بشوفه أكتر يعني إن من أفضل الحاجات عسل حبة البركة. يعني من أقوى الحاجات لجهاز المناعة وتنشيط الدورة الدموية، فيعني يفضل ان الناس تستخدم عسل حبة البركة الخام كل يوم، منه معلقة الصبح لكل الأعمار صغيرين وكبار وكله. الاتجاه للطبيعة ده زود من الإقبال على الأعشاب؟ أكيد أكيد في إقبال مختلف عن قبل كده، أو في معرفة أكتر عند الناس وثقافة أكتر، الناس بقت عارفة الحاجات أكتر من زمان. زمان كنا بنبدأ نفهم الناس إيه هي الأعشاب ونبدأ نشرح لهم، دلوقتي الناس بقى والإنترنت وكده كله بيشوف وكله بدأ يفهم وبيشوفوا بره الناس زي بتستعمل الأعشاب وبتعمل معاها بطرق مختلفة، فبدأنا نبقى تزود الرواج هذه. طبعا بقى في إقبال على الأعشاب طبعا بصور كتير حتى في كل حاجة، يعني الأعشاب بيستعملها للعلاج، لمستحضرات التجميل، للشعر، للبشرة، لكل حاجة. أستاذ محمود خضر، كل سنة وانت طيب ورمضان كريم. وحياتك طيبة ورمضان كريم، وشرفتينا ونورتينا. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي التين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال والوان، وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان، وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان، ومعاه التين والقمر القمر الدين. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة حنان أنور، وماما سميرة ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي وأصحابي اللي بيسمعوني، صباح الجمال اللي في قلوبنا. النهاردة يا حبايبي في زوجة بتسألني أعمل إيه يا ماما سميرة، إزاي أرجع الحب بيني وبين جوزي زي زمان. أنا قلت لها وهتسمعي كلامي؟ قالت لي آه أنا موافقة هسمع كلامي. أنا بقول لها أولا يا بنتي غيري الفكرة اللي حبسة نفسك فيها كل ما تحاولي تتغيري، ان انتي فقد الامل والثقة بان انتوا الاتنين تبقوا زوجين متحبين. افهمي يا حبيبتي وتأكدي ان اي حاجة هتعمليها في الاول هتلاقيه مش مهتم ومش هيقدر مجهودك، لكن بالتكرار والبال الطويل هياخد باله وهيتأكد انك فعلا صادقه في نيتك ان انتي بتتغيري للاحسن وتغيري عادات فيكي هو مش بيحبها. كل راجل يا حبيبتي ليه مفاتيح، والزوجه هي الوحيده اللي تعرف مفاتيح جوزها كويس. مثلا اكله حلوه، معامله حلوه لاهله، ضحكه في وشه، كل الحاجات دي لازم تاخدي بالك منها كويس وتبطلي بوكا وقمص وزعل. خليكي ذكية، اختاري الوقت اللي تعبيه فيه. لو في صدرك حاجة مزعلاكي انتهزي الوقت المناسب وكلميه فيها. اكتبي في ورقة كل الحاجات الحلوة اللي عملها لك زمان حتى من أيام الخطوبة، هتلاقي حاجات كتير حلوة. لما تحصل مشكلة وخلاف بينكم ارجعي للورقة دي وقريها، هتلاقي الحاجات الحلوة أكتر وهتفتكريها وهتبطلي على طول تزعلي. يا حبيبتي حاولي يكون ليكي أي اهتمامات غيره عشان تقللي تركيزك عليه، يعني مثلا القراية، ثقفي نفسك، العبي رياضة دي مفيدة لصحتك وجسمك. أي حاجة ممكن تسعدك اعمليها، وعرفي إن أول مفتاح حياتك واستقرارك هو الدعاء. إن شاء الله هتكوني الفائزة بجوزك وولادك وحياتك واستقرارك، ودول تمنهم كبير قوي يستاهلوا إن إحنا نغير من نفسنا ومن طبعنا ونسأل ونستشير ونعرف الصح بالغلط. حبيبي ربنا يديم عليكم المحبة والاستقرار. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها حنان أنور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، اقترب شهر رمضان المبارك، ولتوفير الوقت والمجهود أثناء هذا الشهر الكريم في إعداد الطعام، والآن الشيف حنان مدحت تقدم لنا طريقة حفظ البطاطس. صباح الخير وتوفير الوقت والمجهود، يا رب تكونوا كلكم بخير ويومكم بصحة وسعادة. طبعا البطاطس من الحاجات اللي يمكن أي بيت مصري يستغنى عنها أيا كان طريقة الطبخ بتاعتها أو شكلها اللي احنا نستعمله فيها، وعشان كده عايزة أوفر لنفسي وقت ومجهود حبيت أخزن بطاطس. هنخزنها إزاي؟ أنا محتاجة أختار البطاطس ونضفها كويس جدا، وابتدي أعرف الأصناف اللي أنا هستعملها إيه، اللي أنا هطبخها إيه. يعني لو أنا عايزة مثلا أخزن أعمل صينية بطاطس، أقدر جدا إن أنا أقطع البطاطس شرايح متوسطة مش رفيعة، وأخدها نص قلية في الزيت بعد ما تتشطف كويس، ناخدها نص قلية في الزيت ويدوب أصفيها كويس أو أنشفها بالكلينكس، وراح مدخلاها في علب من فضلكم تشيلوها في علب، لان لو اتحطت في كياس بتتهري وتتبهدل في الفريزر. اول ما بشيلها في علب على قد الطبخه اللي انا عايزاها احطها في الفريزر وابتدي استعملها وقت ما عاوز اطبخها صينيه بطاطس. طيب لو انا عايزه اشيلها صوابع علشان التحمير بعمل نفس الشيء، اقطعها بالشكل اللي انا عايزاه للتحمير سواء صوابع او مكعبات، وابتدي انزلها في الزيت تاخد نص قلي علشان تتحافظ عليها وتاخد الطبقة دي ما تاخدش لون، يعني نص قلي بس كده وتطلع تتصفى، وبعدين لما تبرد احطها في العلب واشيلها في الفريزر. لما اجي استعملها اسخن الزيت غزير كويس جدا واخدها احطها على طول على النار، بس ناخد بالنا من ايدينا اللي يبقى فيها نسبة مية مطرح التلج. اول ما تتحمر بتبقى كأنها طازة ولسه معمولة دلوقتي. وممكن جدا كمان لما احب اعمل صنف بطاطس المحشية باللحمة المفرومة، صنف جميل ومطلوب عند الكل، نعمل جنب رز ابيض وبس وسلطة، وبتبقى وجبة جميلة وزي السكر. ممكن جدا نروح واخدين البطاطس المتوسطة الحجم ونقورها ونغسلها تشطف كويس قوي، وبرضو تاخد نص قلية كويس جدا، واول ما تنشف اول ما تبرد ونشفها من الزيت نحطها برضو في علب ونشيلها في الفريزر. هنا هتبقى جاهزة على العصاق، بس نخرجها نحط العصاق فيها ونحط لها الصلصة وتدخل الفرن ما خدتش مننا ربع ساعة. ونقدر كمان الحشو اللي شلناه مطرح تقوير البطاطس نقدر نشطفه ونصفيه ونسلقه، نقدر ندخله بعد كده مع صنف كفتة، نعمل منه تومية، ندخله في بطاطس بوري، نقدر فيه 100 فكرة نقدر نستعمل بيها. هنا انا وفرت وقت ومجهود وفلوس بحيث ان انا كله بقى جاهز عندي في الفريزر، ما افضلش واقفة كتير في المطبخ والاصناف جاهزة في بالي بدل سؤال يومي هنطبخ وهناكل ايه النهاردة. دي كانت وصفة سهلة ونصيحة بسيطة لتخزين البطاطس. يا رب تكونوا كلكم بخير، أيام سعيدة عليكم. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.